إن الذين قالوا ربنا الله

ومن أحسن قولا ومن آياته وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَّيْلُ وَالنَّهَارُ إن الذين

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك قالوا آذناك ما صدق